بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في كتاب جليل القدر عظيم الفوائد يحتاج إليه الناس، ذلكم هو كتاب المواريث أو كتاب الفرائض. وقد أخذنا عرفنا ما هو ذلك العلم، عرفنا أنه مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ثمرته هي إيصال الحقوق إلى أصحابها أي المواريث، وأن الله سبحانه وتعالى تولى قسمته بنفسه ولم يكل ذلك إلى غيره، وأن تعلمه يحتاج إلى عناية، فهو بحاجة إلى جانب الفهم إلى أن يكون معه أيضا حفظ. وانتهينا إلى الوارثين من الرجال، وقد عدهم المؤلف رحمه الله تعالى 10، يعني عدهم إجمالا، فذكر الأب والجد والابن وابن الابن والأخ وابنه والعم وابنه والزوج، وكذلك أيضا المولى المعتق، فهؤلاء أيضا هم الذين 10 يرثون من الرجال. وذكر أيضا أنه يرث من النساء 7، الأم والجدة والبنت وبنت الابن، وكذلك الزوجة، وكذلك أيضا المعتقة والأخت والأخت من أي جهة، أي سواء كانت شقيقة أو كانت لأب أو كانت لأم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. قال: فصل. ومن النساء 7، الأم، يعني بعد أن ذكر 10 من الرجال الذين يرثون، الذين عدهم كما قلنا الأب وأباه، يعني الجد والابن وابنه والأخ وابنه والعم وكذلك ابنه والزوج وكذلك المولى المعتق، هؤلاء ماذا؟ هم الذين يرثون من الرجال. قال: ومن النساء 7، الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت والزوجة ومولاة النعمة. هو لو فصل لقال الأخت ماذا؟ الشقيقة، والأخت لأب والأخت لأم، فكل الثلاث يرثنا، لكن المؤلف أجمل، إذن هن 7، ولو فصلنا لقلنا 9. إذن عرفنا الآن من يرث من الرجال ومن يرث من النساء. نعم. قال: والمختلف في توريثهم 11 صنفا. والمختلف في توريثهم، أي الذين ذكرهم المؤلف هم الذين يرثون إما فرضا وإما تعصيبا، ومنهم أيضا من يجمع بين الأمرين، وما عدا هؤلاء فهم مختلف فيهم. ما معنى مختلف فيهم؟ أي مختلف في توريثهم، أهم يرثون أو لا، وهؤلاء هم الذين يعرفون بذوي الأرحام، لأن العلماء مختلفون في توريثهم، فمن العلماء من لا يورثهم، ومن العلماء من يعطيهم من الميراث. قال: والمختلف في توريثهم 11 صنفا. ولد البنات. ولد البنات، إذن بنت الابن بنات الأولاد يرثن، لكن بنات البنات لا يرثن، إذن بنات الأولاد من أصحاب المواريث، وبنات البنات من ذوي الأرحام. قال: ولد البنات وولد الأخوات. وكذلك ولد الأخوات لا يرثون، لأنهم من ذوي الأرحام. وبنات الإخوة. وكذلك بنات الإخوة، أما أبناء ماذا؟ الإخوة، فإنهم يرثون كما هو معلوم، لأن الأخ يرث، وإذا لم يوجد أخ فابنه يحل محله. قال وبن الأخوة من الأم. وبن الأخوة من الأم، نعم. قال وبن وبن الأخوة من الأم، هي يعني لا يرثون، يعني بنو الإخوة من الأم. قال وبنو الإخوة من الأم لا يرثون، أما الإخوة لأم فهم يرثون، لكن أبناء الإخوة الشقيق الأخ الشقيق أو لأب يرثون، فلننتبه لهذا. نعم. وبنو الإخوة من الأم والعمات. والعمات أيضا لا يرثن، أو إذا كان العمات لا يرثن فمن باب أولى ألا يرث بناتهن. نعم. والعم من الأم أيضا، العم يعني عم الإنسان من قبل أمه لا من قبل أبيه، أما العم من قبل الأب الذي هو أخ الأب فهذا يرث، سواء كان يعني العم أخ الأب شقيقا أو لم يكن شقيقا، لكن هذا يختص بالأخ يعني بالعم الشقيق، وكذلك الذي هو أخ شقيق للأب أو لأبيه. قال والأخوال. والأخوال لا يرثون لأنهم من ذوي الأرحام، ومثلهم الخالات. والخالات وأبو الأم. وأبو الأم لا يرث، أما أبو الأبي فإنه يرث الذي هو الجد، فلننتبه للفرق بين ذا وذاك. نعم. الأم أبو الأم من ذوي الأرحام، هؤلاء كلهم الذين سيعدهم المؤلف من ذوي الأرحام. قال وكل جدة أدلت بأب بين أمين. ما هي الجدة التي أدلت بأب من أمين؟ هي هذه جدة أبي الأب، يعني جدة أبي الأب، أما الجدات فيرثن إلى أن يصلن إلى هذا الحد، أما جدة أبي الأب يعني جدة الجد فهذه لا ترث إلا عن طريق ذوي الأرحام. قال وكل جدة أدلت بأب بين أمين، يعني التي هي ماذا؟ جدة أبي الأب أو بأب أعلى من الجد، يعني الذي هو جد الجد. نعم. فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام. إذن هؤلاء ذوي الأرحام، إذن عرفنا أن الذين يرثون من الرجال والذين يرثون من النساء، وهم عند التفصيل منهم من يرث فرضا، ومنهم من يرث تعصيبا، ومنهم من يرث أيضا تعصيبا إذا كان مع غيره، كالبنات مع أخواتهن، والأخوات مع إخوانهن، وأيضا أمثال هؤلاء. نعم. قال رحمه الله فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام. فهؤلاء ومن أدلى بهم يعني العمة، هو ذكر وما ذكر ابنة العمة، من ابنة العمة تدلي بمن؟ تدلي بالعمة. وبنت الخالة تدلي بمن؟ بالخالة. وبنت الخال تدلي بمن؟ بالخال. فهؤلاء وكل من أدلى بهم يعني انتسب إليهم لا يرث. إذن عرفنا الذين يرثون إجماعا والمختلف فيهم. قال ويرثون عند عدم المجمع على توريثهم. ويرثون عند عدم المجمع على توريثهم، يعني يرثون إذا لم يوجد مجمع على توريثه، يعني يوجد مختلف فيه من ذوي الأرحام. نعم. ولكنهم لا يرثون أيضا مع أصحاب الفروض أو العصبة إلا مع الزوجين فقط، لأنه لو زاد المال فإنه يرد على أصحاب الفروض أو العصبة يأخذونه مطلقا، فإنه يرد عليهم، لكن الزوجان لا يرد عليهم، يعني الزوج والزوجة، الزوج له نصف أو ربع والزوجة له ربع أو ثمن، لو زاد المال لا يرد على الزوج ولا على الزوج، في هذا المقام يرث ماذا؟ ذوي الأرحام. قال ويرثون عند عدم المجمع على توريثهم على ما سنذكره إن شاء الله في بابه. ونستثني من ذلك أي نبين أنهم لا يرثون إلا مع الزوجين إن بقي شيء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. لماذا فهمتم لا يرثون إلا مع الزوجين؟ لأنه لو زاد المال يرد على أهل الفروض وعلى أهل ماذا؟ التعصيب، يعني المعصب يأخذه مطلقا معروف، لكن لو زاد شيء يرد إلى أهل الفروض. فلو وجد مثلا بنت أو أخت فحينئذ لا يرد ذوي الأرحام لأنه يرد عليه. نعم. قال رحمه الله: فصل. وينقسم الوارث إلى ذوي فرض وعصبه وذوي رحم. وينقسم الورث إلى قسمين: ذو فرض وذو تعصيب. فما الفرق بينهما؟ ذو الفرض هو الذي يأخذ المال فرضا، كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا مجملة. ثم قال بعد ذلك في الآية الأخرى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ثم ذكر الزوج وهكذا، فذكر الذين يرثون بالفرض. وفي الآية الأولى إذا ذكر بعض الذين يرثون فرضا كالأم. نعم. وينقسم الوارث إلى ذوي فرض وعصبة وذوي رحم. من هم ذوي الفرض؟ هم الذين يرثون تقديرا، يعني لهم نصيب مقدر، هم الذين يرثون بالتقدير، يعني إما يأخذ صاحب الفرض النصف كالزوج إن لم يوجد معه فرع وارث، أو أيضا البنت إذا لم يوجد معها إخوة أو أخوات تأخذ النصف، وكذلك الأخت أيضا إذا لم يوجد فرع وارث ولم يوجد أيضا أحد من إخوانها ولم يوجد عدد أيضا من الأخوات فإنها تقتصر على النصف، لأنه لو كنا عدد يأخذنا الثلثين. هذا كله إن شاء الله سنبينه فيما يأتي. وأما أهل التعصيب فهم الذين يرثون بلا تقدير، فلو مات شخص وترك ابنا ورث المال كله، ولو مات شخص وترك ابنا وأبا فإن الأب يرث السدس فرضا ويأخذ باقي المال الابن تعصيبا. إذن التعصيب لا تقدير فيه. نعم. قال رحمه الله: فالرجال من المجمع عليهم كلهم عصبة. فالرجال من المجمع عليهم ممن مر كلهم عصبة، إلا سيستثني الزوج ليس من العصبة، وكذلك الأخ لأم. نعم. وكذلك أيضا الأب، وكذلك أيضا الجد، لأنهما يرثان أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب. قال: فالرجال من المجمع عليهم كلهم عصبة إلا الزوج. إلا بدأ في الاستثناء إلا الزوج، فالزوج ليس من العصبة لأنه لا يرث إلا فرضا. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. نعم. قال: إلا الزوج والأخ من الأم. والأخ من الأم، لأن الأخ من الأم لا يرث إلا فرضا، وستأتي مسألتهم قريب في المسألة المشركة أو المشتركة. نعم. والأب. والأب لأنه يرث فرضا، لكن الأب أحيانا يرث تعصيبا. نعم، كما سيأتي في مسألة العمريتين. نعم. قال: والأب والجد مع الابن. والجد مع الابن، لأن الأب مع الابن يأخذ ماذا؟ السدس. وإذا لم يوجد أب، لأن الأب يحجب الجد، فإذا لم يوجد الأب ووجد جد فإنه يأخذ السدس مكان ابنه الذي هو أبو الميت. قال: والنساء المنفردات عن إخوتهن. والنساء المنفردات عن إخوانهن يرثن أيضا فرضا. فالبنت لو هلك هالك وترك ابنا وبنتا هذا لا نسميه فرضا تعصيبا، لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين. تكون المسألة من ثلاثة: الابن يأخذ اثنين والبنت تأخذ واحدا. وكذلك لو كانت أخت شقيقة وأخ شقيق فالمسألة مثل الأولى تماما، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن في هذه المسألة لا نقول فرضا، لأنه إذا دخل مع أخوها عصبها فكان ميراثهم بالتعصيب. قال: والنساء المنفردات عن إخوتهن ذوات ذوات فرض إلا مولات النعمة. والنساء المنفردات عن إخوانهن كالبنت إذا لم يكن لها مع أخ، وكذلك أيضا بنت الابن إذا لم يكن معها أخ، والأخت الشقيقة إذا لم يكن معها أخ، أو لم تولد الشقيقة أخت أيضا لأب ومعها أخوها فهؤلاء يرثون تعصيبا. أما إذا انفرد البنات أو كذلك الأخوات أو بنات الابن ولم يوجد معهن ذكور فإنهن في هذه الحالة يرثن فرضا. قال إلا مولاة النعمة. إلا مولاة النعمة فإنها في هذه الحالة ترث ماذا؟ تعصيبا. نعم. قال والأخوات مع البنات. والأخوات مع البنات، وهناك قاعدة معروفات، الأخوات مع البنات عصبات. هناك قاعدة فرضية معروفة، الأخوات مع البنات عصبات. فإذا مثلا وجد ماذا؟ عدد من البنات وأخذنا الثلثين، ووجدت أخوات يأخذنا الباقي تعصيبا. قال رحمه الله والفرض جزء مقدر. رجع ليعرف الفرض. الفرض هو المقدر شرعا، كما قال هو ما الجزء المقدر، يعني ما يأخذه الوارث تقديرا، أي مقدرا له، كنصف أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن. قال والفرض جزء مقدر، والعصبة يرث المال كله إذا انفرد. والعاصب يرث المال بلا تقدير. إذن ما الفرق بين الوارث فرضا والوارث تعصيبا؟ الفرق بينهما أن الوارث فرضا يأخذ ماذا؟ المال مقدرا، والآخر العاصب يأخذه بلا تقدير. قال رحمه الله فإن كان معه ذو فرض بدأ به والباقي للعصبة. يعني المؤلف يقول إذا وجد في المستحقين في الورثة من هو ذو فرض وذو تعصيب فبمن نبدأ؟ قال نبدأ بأهل الفروض، لأن الله تعالى بدأ بهم. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولذلك عللنا لماذا اختار المؤلف أن يجعل عنوان كتابه، قال كتاب الفرائض بدل المواريث، مع أن المواريث عام تشمل أيضا التعصيب وذوي الأرحام. قلنا لأن الأصل في ذلك هو الفرض، فلما كان الفرض هو الأصل ولأنه يقدم قدمه المؤلف فجعله عنوانا للمباحث. قال رحمه الله وإن استغرقت الفروض المال سقط. وإن استغرقت الفروض المال سقط أهل التعصيب. ولذلك سجدون المؤلف ليقرب ذلك للذهن، ساق بعد ذلك المسألة المشركة هو المشتركة ليبين أنه، وهو على مذهب أحمد وأبي حنيفة، ليبين أنه يسقط ماذا؟ أهل الفرض، يسقط أهل التعصيب مع أهل الفرض وإن كانوا في الظاهر أولى من بعض الذين ورثوا فرضا كالإخوة الأشقة، فهم يدرون بالأم ويدرون بالأب، والإخوة للأم يرثون، وأولئك يقال لهم مع السلامة لا شيء لكم، على مذهب أبي حنيفة ومذهب أيضا أحمد، لكن مالكا والشافعي يورثانهم على الرأي الآخر لعمر رضي الله تعالى عنه. وهي مسألة فيها خلاف بين الصحابة وبين العلماء، ولا إما انقسموا فيها قسمين، وسيذكر المؤلف صورتها فلنستمع. نعم. قال وإذ استغرقت الفروض المال سقط، فلو خلفت المرأة زوجا وأما، هذه هي المسألة المشركة. نعم. خلفت زوجا وأما وأما وإخوة لأم، وإخوة لأم وإخوة أشقاء، وإخوة لأبوين أو لأب، لا هذه لأب لا يمكن أن نخرجها إلا على طريق واحد، أن يكون المؤلف اعتبر أن هذا على مذهب أحمد وأن الإخوة الأشقاء لا يرثون ولذلك ذكر الإخوة فلا يفرق هذا إذا، وإلا الحقيقة أن الإخوة لأب لا مقام لهم في المسألة المشركة، لأنهم لا يدرون بالأم، فالإخوة لأم أقرب منهم، ولكن المشكل الذين يدرون بالأم والأب كيف يقدم عليهم ذلك؟ ولذلك قال صاحب الرحبية في هذه المسألة وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة أو المشركة، هذه حقيقة أيها الإخوة تعرف بالمسألة المشركة، وتعرف أيضا بالمسألة الحمارية، لأنه لما ورث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الإخوة، يعني أعطى، هي مسألة من أم كما سمعتم، يعني من زوج ومن أم ومن إخوة لأم وإخوة شقة. فنحن إذا جئنا نعطي أصحاب الفروض حقهم قبل ذلك، سنعطي الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وسنعطي الأم السدس لوجود الإخوة لأم، لأنهم لو لم يوجدوا أو وجد واحد أخذت الثلث، لكن هنا تأخذ السدس. إذا نصف وثلث كم؟ أربعة أسداس. كم بقي؟ بقي سدسان. السدسان تعادل كم؟ الثلث. والثلث يأخذه الإخوة. لماذا؟ الإخوة لأم. ونحن لو استعرضنا الآيات لوجدنا أنها نصت على ذلك، ويبقى الإخوة الأشقة يخرجون لأنها استغرقت الفروض. أخذ إذن المسألة من ستة، الزوج يأخذ ثلاثة النصف، وأيضا الأم تأخذ السدس واحد، وبقي اثنان هما الثلث للإخوة الأم. أين نصيب الإخوة الأشقة؟ لا شيء لهم، على مذهب الإمامين أبي حنيفة والإمام أحمد، ويرثان يشرك بينهم وبين الأخوة الأشقة على مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله تعالى جميعا. إذن ترون هذه، الزوج أخذ النصف، الله تعالى يقول ولكم نصف أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هنا ما في ولد، إذن الزوج استحق النصف فرضا ثلاثة من ستة. وإن كان له ولد فلأبويه لكل واحد منهما ماذا؟ وإن كان له إخوة فلأمه السدس، وإن كان له إخوة يعني من الأم فلأمه السدس. فهنا فيه أخوان من أم، إذن الأم تستحق ماذا؟ تستحق السدس. وإن كانوا أكثر من ذلك، لأنه ذكر الله تعالى إن كان له أخ أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن الإخوة الأشقة يخرجون برا. ولذلك تعقدت هذه المسألة، ورفع الإخوة الأشقة إلى القضاء، وتقاضوا فيها عند عمر رضي الله تعالى عنه، فقالوا يا أمير المؤمنين هب أبانا حمارا، يعني ننسى أبانا، اعتبره حمارا، يعني حتى أساء الأدب في هذه الكلمة، هب أبانا حمارا، نحن ندلي بأمنا. يعني إذن إذا كان الضرر الذي سيلحقنا لكوننا من الأب والأم فلننسى الأب، هب أبانا حمارا، فسموه الحمارية. وفي رواية قالوا هب أبانا حجرا في اليم، كما قال صاحب الرحبية، واجعل أباهم حجرا في اليم، قالوا اعتبروا حجر يرمى في اليم في الساحل وينتهي يغرق، ذهب انتهى، نحن ندلي بأمنا. قالوا فتعاطف معهم عمر وأعجب بقولهم فورثهم بعد ذلك، فأصبح ماذا؟ الثلث قسم بينهم وبين الإخوة الأشقة بالسوية، لا فرق بين ذكر وأنثى. إذن هذه الإخوة أيها الإخوة، هذه المسألة هي المسألة المشركة. ولو قدر أن مكان الأم الجدة في هذه المسألة لبقيت مشركة، لأن الجدة مع فقدان الأم ستأخذ السدس. لكن انظروا أيها الإخوة ولنتدبر قول الله تعالى، يريد الله يبين الله في آخر سورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يمرونك إلى آخر الآيات، بعد ذلك يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، يعني لئلا تضلوا. فانظروا الآن، لو قدر الآن أن مكان الإخوة الأشقة أخوات شقيقات أيرثنا؟ معروف بأن الإخوة أقوى من الأخوات لأنهم يرثون تعصيبا، ومع ذلك لو كان مكان الإخوة الأشقة أخوات شقيقات لورثنا. لماذا؟ هنا المسألة، يقول الله تعالى يبين لكم أن تضلوا، يعني بين الله لنا تلك أحكام الفحتة لا نزل، لأننا لو ترك الأمر إلى عقولنا وإدراكنا لقلنا الإخوة أولى، أو على الأقل يسوون أخواتهم، فهنا يرث الأخوات الشقيقات، إذن المسألة ستعول. ولذلك أورددناها وقلنا هلك هالك عن زوج وأم وإخوة لأم وأخوات شقيقات، فماذا يكون؟ نقول للزوج النصف ثلاثة، هي من ستة، وللأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، وللأخوات الشقيقات أربعة، الذي هو ماذا؟ الذي هو الثلثان، فتعول المسألة إلى عشرة. إذن صار الزوج يأخذ النصف من العشرة، والأم تأخذ السدس من العشرة، والأخوات من العشرة، وأيضا الإخوة لأم يأخذون الثلث من العشرة. إذن رأيتم؟ إذن هذا أيها الإخوة، الله تعالى وزع هذه الفرائض ولم يتركها لأحد من الناس، ولم يكلها إلى عقولنا ولا إلى أفهامنا، ومن هنا ترون في هذه الصورة. أيضا قلت لكم لو كان محل الإخوة لأم أخ واحد لأم لما كانت مسألة مشركة، لأن الإخوة لأم، لأن الأخ لأم سيأخذ فرضه السدس، ويبقى السدس الآخر يوزع على الإخوة الأشقاء. هذه أيها الإخوة مسألة المسألة المشركة، والمؤلف رحمه الله تعالى قدمها لوجود رابطة بينها وبين آخر ما ذكره من المبحث السابق. قال: كان للزوج النصف وللأم السدس، وهذا كله منصوص عليه في كتاب الله عز وجل. وللأخوة للأم الثلث وسقط الباقون. هؤلاء أيها الإخوة الحنفية والحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون نحن عملنا بهذا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأعطينا الزوج النص عملا بقول الله تعالى كما نص على ذلك سبحانه وتعالى، بأن للزوج إذا لم يكن لزوجة أولاد بأنه يأخذ نصف ذلك، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إذن إن لم يكن لهن ولد. إذن الزوج موجود، والتي ماتت هي ماذا؟ امرأة، وتركت زوجا وليس لها أولاد. إذن الزوج يستحق بنص كتاب الله عز وجل ماذا؟ يستحق النصف. وقال سبحانه وتعالى: إن كانوا إخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أيضا نص الله سبحانه وتعالى على أن للأم السدس، وقال: وإن كان له أخ أو أخت يعني من الأم فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن هم أخذوا الثلث. إذن يقول الحنفية والحنابلة: نحن لم نتجاوز كتاب الله عز وجل، فطبقنا ما جاءنا فيه، ونحن مأمورون بأن نعمل بما جاء فيه، وهذا قد جاء في كتاب الله عز وجل نصا، وجاءت السنة مبينة لذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ونحن قد ألحقنا الفرائض بأهلها، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى في توزيع التركات، وهذه قسمته العادلة، وهو سبحانه وتعالى أعلم ما يصلح العباد، وهو اللطيف بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال رحمه الله: وسقط الباقون، لأن الله فرض هذه الفروض لأهلها فوجب دفعها إليهم. أما الآخرون وهم المالكية والحنفية فنظر إليها نظرتين: أن عمر رضي الله تعالى عنه عدل إلى ذلك الأمر، ورسول عليه الصلاة والسلام قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وأيضا قالوا: ولأن العدل يقتضي ألا يأخذ الإخوة لأم ولا يأخذ الأخوة الأشقة، لأن أقل ما يقال فيهم أنهم يدلون بالأم. لكن يقول الآخرون: هذا رأي صحابي اجتهد فيه، والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. والجانب الآخر، وهذا قياس ولا قياس مع النص، ونحن قد عملنا نصا بكتاب الله عز وجل، فمن الذي أعطى الزوج النصف فرضا؟ هو الله تعالى. ومن الذي أعطى الزوج الأم السدس في هذه المسألة؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي فرض للأخوين لأم الثلث؟ هو الله سبحانه وتعالى بنص كتابه العزيز، وجاء تأييد ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن الله فرض هذه الفروض لأهلها فوجب دفعها إليهم، وجعل للعصبة الباقي ولم يبق شيء. وجعل للعصبة الباقي، والإخوة الأشقة هنا ما هم عصبة، ولم يبق شيء فلا شيء لهم. ويقال، يقول الآخرون: هذا حكم الله، هذه قسمة الله، فالله سبحانه وتعالى يتولى، ليست هذه قسمة مخلوق حتى يعترض عليها، لا، هذه قسمة الله سبحانه وتعالى. قال: وهذه المسألة تسمى المشركة. تسمى المشركة لأنه شرك فيها في الرأي الآخر عند عمر بين الإخوة لأم والإخوة ماذا الأشقة، تسمى المشركة وتسمى المشتركة. مشركة لأن عمر شرك بينهم، ومشتركة لأنهم اشتركوا في الثلث. وتسمى ماذا أيضا؟ الحجرية، لأنهم قالوا: هب أبانا حجرا في اليم. وتسمى الحمارية، لأنهم قالوا: هب أبانا حمارا. وتسمى اليمية، لأنهم قالوا: هب أبانا حجرا في اليم. هذه كلها سميت بها. نعم. قال: ولا شك أيها الإخوة بأنه حصلت مسائل أشكلت أيضا على الصحابة، وستأتي مسألتان العمريتان التي أفتى فيهم عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هناك وجدت مسائل فاختلف فيها الصحابة، وستأتي المسألة الأكدرية التي قالوا سمت أكدرية لأنها كدرت على زيد بن ثابت منهجه، وزيد بن ثابت هو أفرض الصحابة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضكم زيد وأقرأكم أبي. فجعل أفرض الصحابة يعلمهم بالفرائض إنما هو زيد، ولذلك كان كبار الصحابة يلجأون إليك أبي بكر وعمر وعلي وغيرهم وغيرهم. نعم. قال: وهذه المسألة تسمى المشركة إذا كان الأخوة لأبوين. إذا كان الإخوة لأبوين، أما لأب فلا. فالمؤلف لما قال الإخوة في أول المسألة الإخوة من الأم والأب أو من الأب، فإضافته لعله، يعني نجد تخريجا أنه على مذهب أحمد أن الإخوة الأشقة لا يرثون معهم، إذن الإخوة لأب مثلهم. ولكن الحقيقة مسألة المشركة لا يدخل فيها الإخوة من الأب، ولم يقل بذلك أحد من العلماء. قال: وهذه المسألة تسمى المشركة إذا كان الإخوة لأبوين، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه شرك بين ولد الأم وولد الأبوين في الثلث. هو عمر في الأول لم يشرك، لكن لما جاء الإخوة واعترضوا ورفعوا المسألة وبدأوا يلحون وقالوا: ما ذنبنا أن نكون أشقة، أن نكون ندري بالأب والأم، وهكذا. قال: وتسمى الحمارية. قلت لكم لأنهم قالوا: هب أبانا حمارا، لأن بعض الصحابة يعني غلب عليهم الغضب والتأثر، يعني كيف يأخذ الإخوة لأم ونحن أقرب ولا نأخذ. قال: لأن بعض الصحابة قال: هب أباهم كان حمارا. قيل بأن الذين قال أن الذي قال لعمر هو بعض الصحابة، قالوا: يا أمير المؤمنين هب أباهم حمارا. وبعضهم قال: وهو الأشهر أنهم هم الذين قالوا: هب أبانا حمارا. قال: هب أباهم كان حمارا، فما زادهم ذلك إلا قربا. ويقال إن بعض ولد الأبوين قال ذلك لعمر وقد أسقطهم فشرك بينهم، يعني في الأول أسقطهم ثم بعد ذلك عاد. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيها الإخوة لا يأخذون الأمر تسرعا في الأحكام، وإنما يستشيرون بعض الصحابة الآخرين أبلغكم شيء عن الرسول؟ ينظرون أولا في كتاب الله عز وجل، فإن لم يوجد عادوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يسألون الصحابة. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما جاءته الجدة قال: نظرت في كتاب الله عز وجل فلم أجد لك شيئا، ثم نظرت في سنة رسوله، ثم أخيرا سأل الصحابة، فقام محمد بن مسلمة فقال: أورد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، وشهد له أيضا شاهد من الصحابة، فأعطاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه السدس. ومن هنا نتبين أيها الإخوة بأن أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، وأنه ليس للإنسان أن يتسرع في الفتية أو يفتي بما لا يعلم. والله تعالى: ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن لا يمكن للإنسان أن يتكلم إلا فيما يعلم. والإمام مالك إمام دار الهجرة الذي كانت تضرب إليه أكباد الإبل يسأل عن عدد كثير من المسائل فيقول: لا أعلم، فيستغرب السائل يأتيه من بلاد المغرب يتخطى المفاوز والقفار ويركب السهل والوعر ثم يقول: لا أعلم. قال: أخرج في السوق ونادي بأعلى صوتك قل: مالك بن أنس يقول: لا أعلم. هذا لا يضره، يعني قوله يقول لا أعلم خير من أن يفتي وهو لا يعلم. فإذا كان هذا مالك يقول ذلك فما بالنا بغيره. قال: ومذهب علي رضي الله عنه على ما قلناه. على ما قلناه يعني على مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد. هو أيها الإخوة نحن نظرنا إلى إذا نظرنا إلى آيات الكتاب لجدناها صريحة. هؤلاء الذين يعني مذهب أبي حنيفة وأحمد هذا موافق تماما لنص الكتاب. الزوج له النصف والأم لها السدس، وماذا بعد ذلك؟ الإخوة لهم لهم الثلث، والرسول يقول: ألحق الفرائض بأهل، فما بقي في أولى فليولى رجل ذكر، ولم يبق شيء، إذن حينئذ يخرجون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى ما يراه القاضي، فالقاضي ما يترجح عنده يعمل به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذوي الفروض. باب ذوي الآن بعد أن عرفنا ما هي الفرائض وأدلتها، وعرفنا من المجمع على توليث من الرجال وهم 10 جملة ويزدادون عندما نفصل، وكذلك النساء المجمع على توريثهم وأنهن 7 جملة لا تفصيلة، ثم عرفنا المختلف فيهم وهم 11 وهم ذوي الأرحام، ثم بعد ذلك عرفنا المؤلف بمن هم أصحاب الفروض ومن هم أصحاب التعصيب، وذكر مثالا للمسألة المشركة، وأيضا تكلمنا عليها وأوردنا أدلتها. الآن المؤلف سينقلنا إلى شيء جديد نريد أن نعلم من هم أهل الفروض، هل يمكن حصرهم؟ الجواب نعم. من هم أهل التعصيب؟ هل يمكن حصرهم؟ نعم. ويبقى ما عدا هؤلاء إنما هم ذو الأرحام. قال: وهم 10 الزوجان. يعني هذه حتى لو نظر الإنسان إليها ببساطة يحفظها، يعني أهل الفروض معروف، أنت تقول الزوجان وتقول ماذا؟ الأم ثم الجدة، وتقول البنت وبنت الابن والأخ الأخت بجميع أنواعها وبنتها، وهكذا أيضا تمشي، والزوجة وكذلك المعتقة، فأنت تجد أن حصرهم سهل أصحاب الفروض. قال: الزوجان. إذن الزوجان من أصحاب الفروض، وهذا بنص الكتاب: ولكم نصف ما ترك أزواجه، ثم قال: ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لهم ولد. إذن بنص الكتاب. نعم. والأبوان. والأبوان أيضا بنص، فلكل واحد من أبويه السدس. إذن هذا نص على أنه أيضا أنهما يرثان ماذا؟ فرضا. وأيضا ولأمه الثلث إن لم يكن له فرع وارث. نعم. والجد. نعم، والجد يحل محل الأب فيأخذ حكمه. والجدة. والجدة نعم. والبنت لأنها تحل محل الأم، والبنت لأنها من ذوي الفروض فهي فرضها النصف كما هو معروف، وإن كنا أكثر يأخذن الثلثين، وإن كان معهن أخ يعصبهن فتنتقل المسألة إلى التعصيب. وبنت الابن. بنت الابن بشرط ألا توجد البنت. نعم. والأخت من كل جهة. والأخت من كل جهة يعني الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. وأما بنات الأخوات فيرث منهن ماذا؟ بنات الأخوات لا. نعم. قال والأخ من الأم. والأخ من الأم. نعم. قال رحمه الله فأما الزوج. إذن هؤلاء هم ماذا؟ أهل الفروض العشرة. ولو أعضاء يعني جعلتهم تفصيلا لقلت 13 12. قال فأما الزوج فله النصف إذا لم يكن للميتة ولد. وهذا بنص الكتاب العزيز ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الولد هذا هو الفرع الوارث نسميه. إذن وجود ولد للمرأة يمنع الزوج من النصف ويحوله إلى الربع. قال فله فأما الزوج فله النصف إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن. ولا ولد ابن لأن ولد الابن يسمى ابن. وتجدونه في خطاب الكتاب العزيز يا بني آدم يا بني إسرائيل. وهذا لا يختص بماذا؟ بالأب من الصلب وإنما إذا يدخل فيه أبناء الأبناء. قال والربع إذا كان معه أحدهما. والربع يأخذ الزوج الربع إذا وجد معه فرع وارث. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. قال وللزوجة والزوجات الربع مع عدم الولد. قال وللزوجة أو الزوجات الربع يعني لا يختلف الحكم بين أن تكون واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة. فإن كانت واحدة ولم يكن للزوج فرع وارث ولد فإنها تأخذ الربع. وإن كن اثنتين اشتركنا فيه تنصيفا. وإن كن ثلاثا اشتركنا فيه تثليثا. وإن كنا أربعا اشتركنا فيه تربيعا يعني كل واحدة لها الربع. هذا إذا لم يكن له ولد. فإن كان له ولد فلهن الثمن ويشتركن فيه. قال وللزوجة والزوجات الربع مع عدم الولد وولد الابن. قال والثمن مع أحدهما. والثمن مع أحدهما يعني مع وجود الابن أو ابن الابن. قال لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا نص. نعم. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. شوف من بعد وصية يوصين بها أو دين. هل لوجود هذا حكمة؟ نعم. يعني أن الوصية تستخرج كما مر بنا لأن الميت إذا مات يتعلق به خمسة حقوق. أولها تجهيزه ثم بعد ذلك يقضى الدين اللي عليه ثم الوصية. والوصية في حدود الثلث أي هذا من بعد وصية يعني بعد ما يستخرج التجهيز والديون التي عليه وتنفذ الوصايا في حدود الثلث حينئذ ينظر إلى الميراث. إذن هذا النصف للزوج أو الربع للزوجة أو الربع للزوج والثمن للزوجة أو الزوجات هذا من بعد وصية توصون بها بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء من بعد وصية يوصين بها أو دين. إذن هنا وهنا كله سواء. إذن الميراث يأتي في المرحلة الأخيرة. قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. قال من بعد وصية يوصين بها أو دين. نعم. وولد الابن ولد بدليل قوله تعالى يا بني آدم وقوله يا بني إسرائيل. قال رحمه الله والأربع من النساء كالواحدة. ولذلك الشاعر يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبائن. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أولاد الرجال الأباعد. نعم. قال والأربع من النساء كالواحدة لعموم اللفظ فيهن. قال المصنف رحمه الله فصل فأما الأم فلها ثلاثة فروض. إذن المؤلف هنا تكلم بعد أن ذكر أهل الفروض وعدهم 10 جملا، جملة بدأ أولا بتوريث الزوج ثم توريث الزوجة، والآن سينتقل إلى توريث الأم. فهل للأم حالة واحدة؟ لا، الأم لا عدة حالات، لأنها مرة تأخذ السدس، ومرة تأخذ الثلث فرضا، ومرة أيضا تأخذ ثلث الباقي، ومرة تكون ملاعنة ويكون لها حكم الرابع. إذن الأم لها 4 أحكام. نعم. قال: فأما الأم فلها 3 فروض. نعم. الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، وهذا بنص الكتاب. نعم. فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. نعم. قال: أو اثنان من الإخوة والأخوات. إذن الأم تستحق الثلث متى؟ لعدم وجود شيئين. الأول ترثه ماذا؟ لعدم وجود ماذا؟ الفرع الوارث. والثاني ألا يوجد أكثر من واحد من الإخوة، فإن كانوا اثنين وأكثر فلا ترث إلا السدس. إذن ميراث الأم للسدس مشروط بأمرين وجوديين، إذا وجد يعني عدميين، إذا عدم الفرع الوارث وعدم أيضا الإخوة فإنها ترث. قال: لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هنا السدس، فإن لم يكن له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فلأمه الثلث. إذن الأول فلأبويه لكل واحد منهما السدس، والأبوان من هما؟ هم الأب والأم. إذن الأم نصيبها في حالة وجود عدم وجود الفرع الوارث، وكذلك في عدم وجود الفرع الوارث وكذلك وجود الأخت تأخذ السدس. لكن إذا عدم الأب، إذا عدم الإبن يعني الفرع الوارث وابن الإبن، وعدم الإخوة أيضا الأكثر من واحد، فإنها ترث الثلث. قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نعم. قال رحمه الله: وقسنا الأخوين على الإخوة لأن كل فرض تعين. ما معنى هذا الكلام وقسنا الأخوين على الإخوة؟ لأن الله تعالى قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ما قال أخوين، قال له إخوة، قال: فقسنا الإخوين على الجميع. نعم. قال: وقسنا الأخوين على الإخوة لأن كل فرض تعين بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والأخوات. قال: كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والأخوات. كفرض البنات والأخوات، لو كنا اثنتين أو ثلاث أو أربع أو عشر يأخذنا الثلثين. كذلك هنا بالنسبة للإخوة، لو كانوا أخوة اثنين أو أكثر الإخوة لهم يأخذون ماذا؟ الثلث. قال: الفرض الثالث لها. الفرض الثالث بالنسبة للأم، إذا رأينا أولا تأخذ السدس، ثانيا تأخذ الثلث، ثالثا تأخذ ثلث الباقي. الفرض الثالث لكن لها في مسألتين، لا تأخذ ثلث الباقي إلا في مسألتين التي تعرف بالعمريتين سيذكرهما المؤلف. الفرض الثالث لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين في زوج وأبوين. انظر، زوج وأبوين، هذه المسألة الأولى، يعني هلك هالك وترك زوجا وأبوين، يعني ترك زوجا وأما وأبا. للزوج كم؟ للزوج هنا النصف، وللأم السدس، فلأمه السدس، وبعد ذلك وللأب ماذا؟ الباقي. هنا لها ثلث الباقي، كم ثلث الباقي؟ هو سدس في الواقع. الباقي كم؟ 3 من 6، لأن المسألة من 6، الزوج يأخذ 3، بقي 3، الأم لها ثلث الباقي، كم ثلث 3؟ 1. إذن هي تأخذ 1 ويأخذ الأب 2، أو لو كان بدل زوج زوجة. قال: لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين في زوج وأبوين أو امرأة وأبوين. يعني هي تأتي في مسألتين، هذه أفتى بها عمر رضي الله تعالى عنه، وتعرفان بالمسألتين العمريتين نسبة إلى عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه قضى بهما بمحضر من الصحابة. قال رحمه الله تعالى: لأن عمر رضي الله عنه قضى بهذه القضية، فاتبعه عثمان وابن مسعود وزيد. عثمان قضى، عمر قضى بهذه القضية، ولكنه لم ينفرد بها، سار على منهجه من عثمان بن عفان الصحابي أيضا الجليل المشهود له بالجنة، أيضا الخليفة الثالث أحد الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بها أيضا عبد الله بن مسعود، وأخذ بها أيضا شيخ الفرضيين زيد بن ثابت. إذن ما حكم به عمر في العمريتين أخذ به جمع من أكابر الصحابة. قال: وتسمى هاتان المسألتان العمريتين. لماذا سميتا بالعمريتين نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما. وتعلمون أن الخليفة في ذلك الوقت هو الذي يقضي بين الناس، فالذي كان يقضي بين الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه اتخذ قضاة في البلد البعيدة، فأرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل عليا، ونشر الصحابة ليفتوا الناس ويقضوا بينهم، كذلك في زمن أبي بكر وعمر والصحابة، واستمر الأمر على هذا. نعم. قال: ولأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض واحد. مع ذي فرض واحد، نعم. فكان للأم ثلث الباقي كما لو كان معها بنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللأم حال الرابع. إذن الحالات الثلاثة الماضية معروفة، اثنتان بنص الكتاب، فلأمه الثلث ولأبويه لكل واحد منهما السدس، يعني أخذ الأم السدس أو الثلث هذا بنص الكتاب العزيز، كونها تأخذ ثلث الباقي مسألة أو مسألتان قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ووافقه أيضا في ذلك عدد من الصحابة كعثمان وابن مسعود وزيد. قال: وللأم حال الرابع. إذن هناك حال الرابع، لكنها في محالة استثنائية نادرة إذا حصل فيها ملاعنة. نعم. وهو إذا لاعنها زوجها. ما هي الملاعنة؟ الملاعنة بعد لم ندرس. الملاعنة إنسان يعني وجد عند زوجته رجلا ولم يكن معه شهود، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. يعني لا بد أن يشهد على الزنا، لأن أمره ليس بسهل حتى لا يتلاعب في أعراض الناس، ولذلك شدد الله سبحانه وتعالى في ذلك. فقام أحد الصحابة فرمى زوجته هلال بشخص، ثم إنه أو هو أيضا رجل آخر جاءت عن اثنين، وجاء إلى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال له رسول الله: البينة أو حد في ظهرك. ما كان نزل شيء. البينة يعني عليك أن تأتي بأربعة شهداء يكونوا عاينوا ويصف الجريمة، وإلا يقام عليك الحد. والذين يرمون ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إذن يكون قاذف في هذه الحالة، فبقي يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل في شأنه قرآنا، فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن بينت الآية، فحينئذ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالملاعنة بينهما، فقال: انظروا فيه، فإن جاءت به كفلان سماه فهو ذا، فجاءت به بنفس بصورة الشخص الذي رمي به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ما نزل وما سبق من كتاب الله لا كان لي ولها شأن. هذه هي الملاعنة، إذا زوج اتهم زوجته بالزنا مع شخص ولم يكن عنده شهود، لأنه لو كان فيه شهود أو اعترفت يكون هناك الحد، إذا حينئذ تكون الملاعنة التي استمعنا إليها في الآية. فإذا رمى الزوج زوجته ثم بعد ذلك لاعن منها فما الحكم هنا؟ الأم يكون لها حال الرابعة. قال: وللأم حال رابع، وهو إذا لاعنها زوجها ونفى ولدها. إذا لاعنها زوجها ونفى الولد، هنا انظر نفى الولد أيضا، قال هذا ليس ولدي هذا من زنا، إذن أصبح ليس ولدا له ولكنه ينتسب إلى أمه. نعم. قال: وتم اللعان بينهما، انتفى عنه وانقطع تعصيبه منه، ولم يرث هو ولا أحد من عصباته. يعني لم يرث الأب ذلك الابن الذي نفى نسبه، ولا الابن كذلك لا يرث الأب الذي نفاه، إذن حينئذ انقطع ولا توارث بينهما. نعم. وترث أمه وذو الفروض منه فروضهم. وترث من الذي يرث؟ الأم وذو الفروض من أمه يرثون ماذا؟ الفرض منهم، يعني الذين هم عصبة الأم وفروضها. نعم. قال: والباقي لعصبته. وفيه روايتان، إحداهما أن عصبته عصبة أمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، وأولى الرجال به أقارب أمه. وعن علي رضي الله عنه أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم. حكاه أحمد رحمه الله. إذن هذه هي الملاعنة، وهذه مسألة استثنائية. نعم. قال: والرواية الثانية أن أمه عصبته، أن الأم هي نفسها تكون عصبة لأنه لا أب له في هذه الحال، وإن لم تكن فعصبتها عصبته. نعم. لما روى واثلة بن الأسبع، عصبتها الذين هم أبناؤها غير هذا الولد، أو أباؤها وإن علا، أو إخوتها، أو كذلك ماذا أعمام أو إخوة وأبناء إخوة أو أبناء عم. قال: لما روى واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. هذا حديث صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، من هو عتيقه؟ يعني الذي تفضلت عليه وأنعمت عليه بالعتق. ولقيطها، يعني شخص وجدته فالتقطته فربته فقامت بشؤونه فإنها ترثها، وولدها أيضا الثالث من الزنا. إذن المرأة قال: تحوز ثلاث مواريث، ثم بينها عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي رحمه، وهذا الحديث إن كنتم تذكرون مر بنا في باب اللقيط، هذا الحديث سبق أنه مر في أحكام اللقيط. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن، ولأنها قامت مقام أبيه في انتسابه إليها فقامت مقامه في حيازة ميراثه. فعلى هذه الرواية لو مات ابن الملاعنة، انظر لو مات ابن الملاعنة، الملاعنة أو الملاعنة على أساس لعنها زوجها، لو مات ابن ابنها، ليس الابن، هذا ابنها الذي هو حصلت الملاعنة ونفي نسبه له ابن، لو مات هذا الابن ابن الابن فما الحكم؟ من الذي يرثه؟ نعم. فعلى هذه الرواية لو مات ابن الملاعنة وخلف أمه وجدته الملاعنة لكان لأمه الثلث والباقي لجدته. شايتم؟ يعني الجدة هنا قدمت على الأم، لأن الميراث الولد هذا كان ينتسب أصلا إلى الأم، فكانت مسألة استثنائية. نعم. قال: ويعايا، يعني أم ابن الابن هي زوجة الابن الملاعن منه، يعني زوجة الملاعن منه التي هي أم ابن الابن، وهناك الجدة التي أم الابن هذا الذي توفي الملاعنة هذه تأخذ ماذا؟ الثلثين، لأنها تكون بمثابة الأب والأم في هذه الحالة. قال ويعايا بها فيقال، ويعايا بها فيقال يعني يعايا بها يضرب بها المثال ويذكر، نعم، فيقال جدة ورثت مع أم أكثر منها، يعني كما يقول يعني يلغز بها أو يعا بها، يعايا بها أن الجدة ورثت وأخذت أكثر من الأم. نعم. قال وإن خلف ابن الملاعنة أمه وأخاه وخاله فلأمه الثلث ولأخيه السدس وباقيه له، وهو يعني لخاله. وصلى الله على محمد.